إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة قبل أن نبدأ درسنا في كتاب منظومة الآداب الشرعية ننبه على مسألتين وقد نبهنا عليهما كثيرا المسألة الأولى القراءة مع الإمام كما يفعله بعض الناس إذا تأثر بحسن القراءة نجد أنه يحاول أن يقلد الإمام ويقرأ معه وهذا لا يجوز بل هذه منازعة للإمام ولا يجوز أن تقرأ إلا بفاتحة الكتاب على عجل ثم تنصت كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أما أنك تقرأ معه وتحاول أن تحاكيه في طريقة القراءة تأثرا هذا لا ينبغي ولا يجوز تقرأ الفاتحة ثم تنصت المسألة الثانية في صلاة الجنازة يبدو أن البعض لا يدري ماذا يفعل ولذلك نسمع ألفاظا في غير محلها وتعلمون جميعا صفة صلاة الجنازة أنك في التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة وفي التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي نقولها في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره والتي تحفظونها جميعا في التكبيرة الثالثة تدعو للميت بما ورد عن السلف في من مثل اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخر الدعاء الوارد وإن كان طفلا زاد اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه التكبيرة الرابعة يقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة خمس تكبيرات ورد أقل لكن على المسلم أن يجتهد في أن يعرف مثل هذه الأحكام المسألة الثالثة التي أردت التنبيه عليها كون البعض بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ليصلي مباشرة بل إن البعض لا يكاد ينتظر انتهاء الإمام من سلامه بل تلاحظ أنه يتحرك بمجرد سماعه التسليمة الأولى وعندما سألنا عن هذه الصلوات البعض منهم يقول إنها قضاء لصلوات فائتة والبعض يعتقد أنها سنة معينة لا أدري من أين جاء بها وليست من السنن الراتبة وكلا الأمرين خطأ أما الصلاة الفائتة من أولئك الذين مرت عليهم سنين أو سنون وهم لا يصلون، لا يطالبون بالقضاء على الصحيح، فإنه إذا كان على غير هدى لا يصلي فالراجح أنه غير مسلم، لأن تارك الصلاة ولو كان تهاونا أرجح أقوال أهل العلم أنه ليس بمسلم، كما يقول عبد الله بن مسعود وغيره كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. وذكروا أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قد نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله أحد كبار التابعين إجماع الصحابة على كفر من تارك الصلاة، فلا داعي للقضاء لأن الذي لا يصلي أصلا غير مسلم حتى يقضي. الآن المشرك إذا أسلم من جديد نطالبه بقضاء ما فاته من الصلاة والزكاة وما إلى ذلك، ها؟ مثل عباد القبور، لو أن أحدا من الذين كانوا يذبحون وينذرون ويستغيثون بأصحاب القبور ويدعونهم من دون الله اتضح له الحق فأسلم وترك عبادة القبور، نقول له صل من جديد؟ لا، لأنه أصلا ما كانت له صلاة ولا عمل حتى يطالب بماذا؟ بالقضاء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهؤلاء الذين كانوا يتوجهون إلى القبور وإلى أصحاب الأضرحة يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات ويطلبون منهم المدد والولد ويذبحون وينذرون لهم ويتبركون بهم ويستمطرونهم الغيث ونحو ذلك ويرجونهم الشفاعة أصلا غير مسلمين حتى يعني نقول لهم الآن تقضون ما فاتكم، بل يعتبرون كأنما دخلوا في الإسلام من جديد. وكذلك الذي لم يكن يصلي ثم هداه الله ووفقه واستقام على الصلاة كأنما أسلم من جديد، فلا داعي لهذه الصلوات التي يشغل بها الناس بعد السلام مباشرة. أما إن قصد أنها سنة فإنه يقع في ثلاثة محاذير. المحذور الأول أن هذه بدعة، ترك الأذكار والبدء بماذا؟ بالسنن بهذه الطريقة بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنه يؤذي من حوله بالقيام بهذه الركعات، وقد يعرض بعض إخوانه الذين قد يضطرون إلى الخروج لحقن أو حقب أو نحو ذلك، يريدون دورات المياه ونحو ذلك، يعرضهم للتأثم عندما يقوم مباشرة والناس لا يستطيعون أن يمرون ويحرجون، مع أنهم قد يضطرون إلى المرور من أمامه مع هذه الظروف. ثم الأولى بالمسلم أن يبحث عن سترة إذا أراد أن يتسنن ويصلي، إذا لم تكن صلاة فريضة خلف إمام الأولى أن يبحث عن سترة. هذه السنة حتى قد أوصلها بعض أهل العلم إلى درجة ماذا؟ الوجوب. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء إيش؟ يستره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يبتدرون ماذا؟ السواري، يصلون إليها. فاجتهد يا عبد الله أن تجد سترة قبل أن تقوم إلى مصلاك. هذه أشياء أحببت أن ننبه عليها قبل أن نبدأ درسنا. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ركعتي صلى الله إليكم، ركعتي الفجر، ركعتي الفجر مع إقامة الصلاة. أحسنت، هذا مهم جدا. البعض من الناس يأتي وقد أقيمت الصلاة فيركع ركعتين، هذا مخالف للسنة جملة وتفصيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إيش؟ إلا المكتوبة. بل يجب عليك أن تقطع الصلاة السنة بمجرد أن تقام الصلاة. اللهم إن كنت في اللحظات الأخيرة قرب السلام في آخر التشهد نحو ذلك. أما إذا أقيمت الصلاة وأنت حتى ولو كنت في منتصف السنة تقطعها مباشرة وتدخل في ماذا؟ وتدخل في الفريضة، ولا يجوز لك الاستمرار في السنة بعد إقامة الفريضة. وقد سمعتم الحديث. البعض من الناس قد يستمر استدلالا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أنت هنا ما أبطلت عملك وإنما امتثلت ماذا؟ السنة، امتثلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه السنة تقضى فيما بعد، سواء قضيتها بعد الفجر بعد الأذكار أو قضيتها بعد الشروق وهو الأحوط. نعم فضل إيش. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الناظم محمد بن عبد الخوي المرداوي المتوفى 99 و600 للهجرة رحمه الله: وكن عالما أن الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الردي، وفيها صلاح للفريقين حق ذا يصان وتبرى ذمة المتجحد. نعم، الشهادة المقصود بها الإدلاء بالبينة لإحقاق الحقوق. وقد أمر الله تبارك وتعالى بها في نحو قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، وقوله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قوله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألديك بينة، ونحو ذلك من النصوص التي تبين أهمية الشهادة في إحقاق الحق وإزهاق الباطل. وقد أمرنا أن نشهد على مثل الشمس أو نترك، وفي هذين البيتين بيان لأهمية الشهادة في حياة المؤمن أو بين المؤمنين، وأنها تصان بها الحقوق، بل وتقام بها ماذا؟ الحدود، بل وتدرأ بها الحدود. فينبغي لنا العناية بها تحملا وأداء، يجب علينا أن نعنى بها تحملا وأداء. وسيأتينا حكم الإدلاء بها من الوجوب وعدمه، سيأتي بيانه إن شاء الله. أعد البيتين: وكن عالما أن الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الردي. نعم. وفيها صلاح للفريقين حق ذا يصان وتبرى ذمة المتجحد. نعم، في البيت الأول يبين أن الشهادة حق عظيم ومطلب عظيم تصان به الحقوق، ويعرف به الخبيث من الطيب والطيب من الرديء والحق من الباطل، وتتضح به الحقوق وتقام به الحدود ويستبين بها الطريق، فإنها عظيمة. ولذلك يجب التثبت منها، لقول الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم إيش؟ وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يشهد عن علم ويقين. وفي البيت الثاني بين أن الشهادة، شهادة الحق، ليست في صالح المشهود له فقط، بل إن لها ثلاث فوائد. لها ثلاث ماذا؟ فوائد. الفائدة الأولى تعود على المشهود له، والفائدة الثانية تعود على ماذا؟ على المشهود عليه، والفائدة الثالثة تعود على من؟ عليهما وعلى المجتمع بأسره. أما الفائدة التي تعود على المشهود له، فإن الله يظهر بشهادتك الحق لصاحبه، وبذلك يحق الله الحق، وأنت تسهم في إظهار ماذا؟ الحق. إظهار الحق بإذن الله. هذا ما يتعلق بالمشهود له، وهي من باب المناصرة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن كان الحق له فهو مظلوم، وأنت بهذا تنصف الظالم من المظلوم بهذه، بالإدلاء بهذه الإيش؟ الشهادة. وأما ما يعود على المشهود عليه فإنك تمنعه من الباطل وتحول بينه وبينه، وتمنعه من أن يأكل حق أخيه بغير حق، لأن القاضي مهمته فقط ماذا؟ السماع، ولا ذنب له في ما يحصل من تزوير. وفي هذا نصرة لهذا الظالم بمنعه من ماذا؟ من ظلمه. وقد سمعنا الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وأما ما يعود على المجتمع فإنك بشهادتك بالحق تنصر الحق وتسهم في غرس المحبة والأخوة بين أفراد المجتمع عندما تعود الحقوق لأهلها وتنصف المظلوم من الظالم. وهناك شيء رابع أيضا، هو أنك تسهم في العدل وفي عدالة الحكم، فأنت بذلك تساعد القاضي على أن يحكم بماذا؟ بالحق، لأن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها أو يدعها. وحكم الحاكم لا يحل حلالا لا يحل حراما ولا يحرم لا يحل حراما ولا يحلل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ولذلك يجب التحري في أداء الشهادة حتى تؤدى على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تؤول إلى سخط المهيمن في غد وتوجب للآتي بها في مقامة الجحيم. روى هذا ابن ماجة أسندي. وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور بتهديد أتى وتوعد. أما قال قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي. فأربعة بالزور يهلك نفسه وباغ ومظلوم وقاض تعمدي. خلي الأخيرة. الأخيرة في هذه الأبيات يحذر من خطورة شهادة الزور ويأمر بالاحتياط في الشهادة كما أمرك الله بقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة هي بمثابة القسم إن لم تكن أشد من القسم، لأنك بالشهادة تحمل القاضي بأن يحكم بهذه الشهادة. ولذلك يجب أيضا حتى على القضاة أن يحتاطوا في سماع البينات فيتأكدون من صدق من الشهود وبعدهم عن الزور وقول الزور. وقد أمرنا بالاحتياط في الشهادة وحذرنا من الشهادة بغير علم كشهادة الزور. قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تبارك وتعالى وأقيموا الشهادة لله. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. وفي المائدة كونوا شهداء لله كونوا قوامين لله شهداء بالحق بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالشهادة حمية أو عصبية أو ممالأة أو طمعا من أخطر الأمور التي تزهق بها الحقوق وتندرس فيها معالم الحق. ولذلك شدد فيها الشرع كما سمعنا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور وعدها من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. أخذ يرددها حتى قال الصحابة إشفاقا عليه: ليته سكت من شدة ما كرر الكلمة وغير من هيئته بأن كان متكئا فجلس. فلنحذر ولنشهد على مثل الشمس أو نسكت. وإن الإقدام على الشهادة دون إتقان ودون علم أو تعمدا، حمية أو عصبية أو جاهلية أو لمطمع أو لأي سبب كان من أسباب سخط الجبار سبحانه وتعالى، وربما عجلت له العقوبة، وقد ورد جاء التجارب في القضاء في كثير من الوقائع أن الذين يشهدون شهادة الزور قد ينالون بعض العقوبات العاجلة، فما بالك بماذا؟ بالآجلة وهو العذاب، لأن شهادة الزور كذب، والكذب من أكبر الكبائر. فلنحذر من ذلك، ومن وقع في شيء من ذلك عليه أن يتحلل من أخيه قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. ولعله يدخل عن شهادة الزور تدخل في الإفلاس الذي جاء في الحديث وصفه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وعمل، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وأكل عرض هذا، وهو أيضا وهذا من أكل العرض ومن أكل أموال الناس بالباطل، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله من ذلك، احذر كل الحذر من مثل هذه الأعمال السيئة الخطيرة. أعد الأبيات: وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تؤول إلى سخط المهيمن في غد، يعني تفضي إلى سخط الله عز وجل يوم القيامة. نعم. وتوجب للآتي بها في مقامة الجحيم، روى هذا ابن ماجة أسندي. هذا الحديث الذي أشار إليه فيه ضعف، لكن الأقوى منه ما ثبت في الصحيحين الذي سمعتموه: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. نعم. ابن ماجه على مثلها فشهد. لا، حديث آخر ذكره لا يحضرني لفظه، لكن فيه وعيد بالنار، إنما الوعيد الأقوى من في الآية والحديث. نعم. وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور بتهديد أتى وتوعد. يشير إلى هذا يشير إلى الآية الكريمة: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. نعم. لا وقول الزور، لا وشهادة. نعم. ثم الحديث. نعم. نعم. أما قال قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي. يشير بهذا إلى الحديث الذي ذكرناه حديث ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. نعم. قال فأربعة بالزور يهلك نفسه وباغ ومظلوم وقاض تعمدي. كيف هذا الكلام؟ أعد البيت. فأربعة بالزور يهلك نفسه وباغ ومظلوم وقاض تعمدي. الآن الشاهد الزور يقع في أربعة مظالم، أربعة محاذير كلها من أبواب الهلكة. الأمر الأول أنه يهلك نفسه، وقد سمعنا الآيات والأحاديث التي تحذر من شهادة الزور، فهو يكذب ويفتري، والله عز وجل سيجزي المفترين والكاذبين، وهو من أعظم أنواع الكذب. يعني ضم إلى الكذب المتوعد عليه شرعا، ويل يومئذ المتوعد عليه شرعا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أضاف إلى الكذب شهادة الزور وإسقاط حقوق الناس، فهو بهذا يهلك نفسه. ثانيا يهلك من؟ يهلك الظالم الباغي المشهود له، المشهود له، يهلك الظالم الذي شهد له بأن يجعله يأكل أموال الناس بالباطل، فهو عندما شهد له حمية أو طمعا أو نحو ذلك قد وقع في إهلاكه. ثالثا يهلك المشهود عليه بأكل ماله بغير حق والتعدي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فمن شهد له فعليه وزر عظيم ومتوعد بوعيد عظيم عند الله عز وجل. الرابع يهلك القاضي، وليس المقصود أن للقاضي ذنبا في ذلك، بل إنه يؤدي إلى أن يحكم القاضي حكما خاطئا، وبالتالي تضيع العدالة. وإن كان القاضي بريئا من ذلك مما ينتج عن شهادة الزور، لكنك توقعه في الخطأ، توقعه في أن يحكم بغير حق، توقعه بأن يحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك يجب على القاضي أن يتحرى بأخذ تزكية للشهود والتثبت من صدقهم ومن عدم تحاملهم أو تمالؤهم. فهو يهلك هؤلاء الأربعة، يوقع نفسه ويوقع المشهود له، يوقع المشهود عليه، يوقع من؟ القاضي. كلهم ضحية هذه الشهادة، وبذلك يتحمل كل هذه الأوزار، يحمل أوزارا مع أوزارهم، فيتحمل أوزار هؤلاء كلهم مع تحمل الباقين لأوزارهم، لكنه يضاعف له العذاب نتيجة لتلك الأوزار التي تحملها. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من هذه الشهادات. قد يقول القائل، وهذا شائع عند العوام، أنا أشهد عند القاضي في قضية الأراضي وغيرها لأن هذه أموال عامة والشهادة فيها ليس فيها شيء. من قال لك يا عبد الله أنه ليس عليك فيها شيء؟ بل إنك بذلك تعتدي على الأموال العامة. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر في مسألة الشهادة، وأن لا يدلي إلا بما يتيقن أنه الحق أو يسكت، يشهد على مثل هذا أو دع. نعم تفضل. كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهدي. يعني يقول يكفي زجرا لشاهد الزور لو كان يعقل أنه تسقط عدالته حتى عند من شهد له، تسقط عدالته حتى عند من شهد له، لأنه يعرف أنه كذاب، هو يعرف أنه كذاب ولم يعد يثق به بعد ذلك، لأنه يعرف لماذا شهد له، هو يظن أنه ينفعه وهو يضره، حتى الذين يشهد لهم سيسقط من أعينهم وستسقط عدالته عندهم وسوف يحذرون منه ويحذرون منه. نعم. ويحرم في الحالين جعل، وقيل لا لفقر، وقيل عينا والأداقد. نعم. هل يجوز أخذ الجعل على الشهادة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول بأنه يحرم عليه أن يأخذ جعلا على الشهادة، لأنه أصلا مطالب بماذا؟ بأدائها، لا سيما إن تعينت عليه وتوقفت عليه، فيحرم عليه أن يأخذ شيئا مقابل تلك الشهادة، ولأن الله أمره بإقامة الشهادة، وأقيم الشهادة لله. القول الثاني أنه ماذا؟ يجوز له أخذ ذلك عند الفقر والحاجة، وفصل بعضهم فقال إن كان يحتاج إلى تكاليف من أجل حضوره، كأن يكون في بلد بعيدة، فإنه يأخذ ما يسد به رمقه وما يركب به وما يسكن به حتى يعود إلى بلده، وإلا فلا يجوز له أخذ ذلك. وفصل آخرون وقالوا يجوز له ذلك إن أمنت الفتنة بأن يؤمن أنه لم يشهد من أجل المال، وقال آخرون إن كان سيتعرض لأذى من جراء هذه الشهادة فله أن يأخذ مقابل ما قد يتعرض له من أذى، وإن لم يكن معرضا للأذى فليس له أن يأخذ. والصحيح أنه لا ينبغي له أن يأخذ إلا مقدار تكاليف حضوره للمكان الذي تقام فيه الشهادة، وأما ما زاد على ذلك فإنه يحرم عليه لأنه مأمور بأداء الشهادة، فلا يجوز له أن يأخذ عنها عوضا. هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. نعم. وقيل إن عينا والأداقد، يعني إن عينا، إن تعين عليه الحق ولا يوجد يعني غيره وتوقف الأمر عليه وتعرض لماذا؟ للأذى، فإن قد، والأذى قد يعني قد يحل له ذلك إن خشي تعرضه لماذا؟ للأذى. نعم. طيب، أظن نتوقف هنا لأن الشيخ أسهب في مسألة الشهادة، ونترك ما تبقى إلى درس الغد إن شاء الله لنتيح الفرصة للأسئلة. وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم وجميع المسلمين. ورى الله لنا ولكم للسامعين المسلمين أجمعين. سأل كريم يقول: هل يدخل في كتمان الشهادة من عرف حال بعض أهل البدع ولم يحذر منهم نصحا للأمة؟ إذا وجد أهل البدع وأهل المعاصي فعليك أن تتخذ الخطوات الآتية: الخطوة الأولى ما هي؟ أن تبدأ بماذا؟ بنصحهم وتوجيههم حتى يرعوا ويبتعدوا عن تلك البدع أو تلك الإيش؟ المعاصي. وتستمر في نصحهم إلى أن يغلب على ظنك أنه لا فائدة من هذا الإيش؟ النصح. أما إذا لم يجد النصح تختلف المعاصي عن البدع، فالبدع يجب التحذير من أهلها مطلقا، لا سيما إن كانت متعدية إلى الغير، ويجب على من يئست، يجب عليك إذا يئست من استفادته من النصيحة أن تشهد بحاله لدى من يردعه من الجهات المختصة من هيئة أو محكمة أو حسبة أو نحو ذلك، أو أمن أو نحو ذلك، حماية للمسلمين من شره ومن بدعه. أما صاحب المعصية فإن كانت قاصرة على نفسه لا تتعداه إلى غيره فتنصحه مع جواز الستر عليه إذا كان أمره قاصرا على نفسه وكانت معصيته قاصرة على نفسه. أما إذا كان ممتهنا للمعصية وتعدى ضرره إلى الغير كمن يتخذون الزنا أو غيره من المعاصي مهنة ويفسدون في الأرض ويفسدون المجتمع، أو من يصنع الخمر، أو من يروج المخدرات، فرق بين من يتعاطى بنفسه ومن يروج، لا شك الجميع على شر وأمرهم خطير، لكن الذي يقتصر ضرره على نفسه تواصل نصحه لعل الله أن يهديه إلى الصواب. أما من كان مروجا بائعا الخمور بائعا المخدرات محتالا مزورا يزور البطاقات والجوازات والإقامات يهرب أهل السوء والمندسين بين المسلمين من البؤر الفاسدة من الخوارج أو من غيرهم من دعاة الضلال، فمن يفعل ذلك فإنه ينطبق عليه قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، فتنطبق عليه اللعنة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي تأمل هذه المسائل، أو بعضهم يتستر على السحرة والكهنة لسببين: إما أن يقول أنا ما لي شغل، خلي الدرعة ترعى، أنا ما لست مكلفا، وما يعني، والثاني يخشى على نفسه من ضعف إيمانه، يخشى أن يسحره ذلكم الإيش الساحر. هذا ليس داخلا في الكتمان فقط، بل إن له دورا في ترويج هذا الباطل، ويدخل في الحديث: لعن الله من آوى محدثا. كذلك من يؤوي أهل الشر من قطاع الطرق والخوارج والذين يسمونهم الأم بالفئة الضالة، أصحاب الفكر الضال، وأدق اسم لهم هم الخوارج، خوارج هذا العصر الذين هم شر من الخوارج القدامى بأضعاف مضاعفة، فإن خوارج هذا العصر يستحلون المحرمات، والخوارج القدامى يرون كفر كل شيء، يرون كل شيء كفرا من المحرمات، والمعاصرون يستحلون ماذا؟ المحرمات. فالتستر عليهم أو السكوت عنهم يدخل في باب كتمان الشهادة من ناحية، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وكتمان العلم، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، كما يدخل في أن صاحبها قد يكون مسهما إسهاما مباشرا في إيذاء المجتمع وفي ترويج هذا الشر، إذا لأن عنده قدرة على منعه بالإدلاء بشهادته. علينا أن نتنبه لذلك، وليس هذا من الغيبة في شيء. واقرأوا ما ذكره الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين من استثناء ستة أحوال من ماذا؟ من مسائل الغيبة، فإنها لا تعد غيبة، ومن بينها يعني الكلام في من؟ في المبتدعة وأهل الزور، والكلام في من اشتهروا بالمعاصي التي يتعدى أمرهم إلى الغير وخطرهم إلى الغير، والإبلاغ عن حال شخص استأمنك وسألك عن رجل يريد أن يصاهره نحو ذلك، أو أن يشاركه في تجارة أو نحوها. المهم ستة مواضع ارجع إليها في كتاب رياض الصالحين، ولا تأتي تقول أنا ليس لي شغل، أنا ما علي، يهلك من يهلك ويبقى من يبقى، أبدا. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. صلى الله عليكم. شيخنا بين قوسين أخ يقول يطلب الدعاء لابنه بالشفاء، والثاني يقول بأنه كبير في السن وليس لديه عمل ويخشى الوقوع في المحرم. أولا نسأل الله لنا ولكم العصمة من كل سوء، ونسأل الله لذلكم المريض الشفاء العاجل، وأوصيه باللجوء إلى الله عز وجل والإكثار من الدعاء ومباشرة الأسباب الإيش المباحة، والذي لا يجد عمل عليه أن يلجأ إلى الله الذي سيرزقه من حيث لا يحتسب، ولا يفكر في اللجوء إلى الحرام مهما كان حاله. ألا تعلمون حال أهل الصفة؟ ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لو طلب الدنيا بحذافيرها لأعطاه الله، كثيرا ما كان يبيت وقد ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وأنه قد توفي ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من تمر أو شعير. أين أنتم عن هذه الأحوال؟ البعض منا بمجرد أن يصيبه فقر أو يعني جوع أو نحو ذلك يعني يتذمر من هذه الحياة ويشمت حظه ونصيبه ويلعن حظه العاثر ونحو ذلك، ويحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من الجوع. كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من أكبر ماذا؟ تجار المدينة، وهم الصحابة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أبيت جائعا وهؤلاء يتمتعون بهذه الأموال؟ لا يا أخي، عليك أن تصبر وتحتسب وتعتمد على الله وتتخذ الأسباب التي يجلب الله لك بها الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. أنا أسأل سؤال، هل الطير تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق يسقط عليها من السماء، أم تنطلق عند الصباح وتعود وقد ملأت على حواصلها وجاءت بما يشبع فراخها؟ فأين نحن من مثل هذا الحديث؟ لكن البعض يستولي عليه الكسل ويستولي عليه الأسى والحزن، وربما استسلم إلى طرق خبيثة كالانتحار ثم إلى النار، لأن من قتل نفسه فهو في النار والعياذ بالله. انتبهوا لهذه الأحوال، وعليك الصبر والاحتساب إلى أن تلقى الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المتاحة المشروعة لك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول اعتمر عمرته الأولى وعند السعي تاهت زوجته بعد أن سعى شوطين، قال ثم ذهب ليبحث عنها وحلق ولم يتم السعي، وبعد ذلك خرج للتنعيم واعتمر مرة لأمه ومرة لأبيه، ثم جاء هذه السنة، ماذا عليه؟ لا حول ولا قوة. وهذا السعي هذا هو سعي عمرة وسعي حج. اعتمر. عليه أن يقضي هذا السعي الآن، يذهب ويحرم بعمرة أخرى لنفسه وأن يعتمر ثم يحلق، وبالنسبة لعمرته عن أبيه وأمه أراجع لكم مسألة صحتها من عدم الصحة، لأنه في الحقيقة يشك في صحة عمرته عن أبيه وأمه، لأن عمرته هو لم تتم بعد. فأنا أراجع إن شاء الله المسألة مع مشايخنا ونأتيكم بالجواب غدا إن شاء الله. يقول هل يدخل في الشهادة بالحق شهادة طلاب العلم عند العلماء حتى يحكموا بجرح أهل البدع وتعديل أهل السنة؟ أنا قدمت لكم أن الشهادة ببيان حال أهل البدع أمر متعين شرعا، وأن ذلك لا يدخل في الغيبة ولا يدخل في شهادة الزور، بل هو متعين. غير أني أنبه هنا إلى أمور: أولا، تقوى الله عز وجل فيما تدلي به بأن تدلي بكل أمانة وصدق بدون مبالغة ولا زيادة ولا نقصان. وثانيا، أن يكون هدفك وقصدك ماذا؟ هو حماية السنة وإحقاق الحق، لا يكون قصدك التشفي من هذا المشهود عليه ودعوى كأنه من أصحاب البدع من أجل أن تنتقم منه في أمر بينك وبينه. والأمر الثالث التحقق مما تدلي به والتثبت، وإياك والأوهام، وإياك أن تلزم أخاك بما لم يلزمه. وقد ابتلينا الآن ببعض الشباب يتسرعون في الحكم على الناس بالتبديع والتكفير والتفسيق من غير دليل ومن غير فقه ومن غير وعي. ربما رأى خطأ يسيرا عند أخيه فيهرع إلى زبالات الإنترنت فيعلن فيها أن فلانا مبتدع وفلان فاسق وفلان كافر، وهذه مسألة في غاية الخطورة. وقد لاحظت من كثرة ما يأتينا من أسئلة من بعض البلاد، بعضها من أقليات في أوروبا، تأتينا أسئلة تدل على التناحر بين بعض الشباب لأدفع الأسباب حتى يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا وربما كفر بعضهم بعضا بدون تثبت وبدون تحفظ وبدون روية. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أحيانا يتنازعون على شخص، هذا يمجده وهذا يبدعه وهذا يفسقه وهذا يكفره وهذا يعدله وهذا يجرحه، وهم من أجهل الناس، ليس لهم أدنى خبرة بمسائل الجرح والتعديل، بل هم متطفلون على ذلك. وهذه الأمور تترك للعلماء الكبار، هم الذين يعالجونها وفق قواعد الشرع. أما أنكم مجموعة تعيشون في قرية ولا في مدينة وتختلفون على مسألة ربما كانت إلزاما أو فهما خاطئا أو بترا أو كلاما مبتورا، فتلزم أخاك بما لم يلزمه. ومن ذلك ما تقوم به طائفتان الآن: طائفة تصف بعض العلماء وطلبة العلم بالإرجاء زورا وبهتانا، ولا حجة لهم إلا بتر الكلام أو إلزامات ليس لها أصل أو حمل كلام المتكلم على غير ماذا؟ على غير محمله. وقد وجد من هؤلاء الحدادية الذين أسس لهم رجل يقال له محمود الحداد، والذي ضرب النصوص ببعض أقوال السلف وجعل نفسه وزوجته هما العالمان النحريران في هذا العصر، وأخذ يظهر من كتبه الملوثة بالباطل وينشر في كل مكان ويبدع ويفسق ويكفر كما يريد. وقد حكم على علماء أجلاء وله أتباعنا الآن، بعضهم حتى ليسوا متخصصين في الشرع، بعضهم جهلة، بعضهم يعني ليس عندهم أدنى تخصص في الشرع الحنيف، فيحكمون على علماء جهابذة بالإرجاء وربما بالكفر، وعند الله تجتمع الخصوم. طائفة أخرى من المرجئة فعلا تحكم على من يدعو إلى إقامة دين الله بأنه متشدد أو أنه خارجي أو أنه لو سمع مثلا شخص يرى أن تارك الصلاة يكفر يقول لك هذا متشدد، هذا عنده ما عنده. وقد تزعم هذا كثير من كتاب ماذا الصحف من أصحاب العلمنة والمسمون بالليبراليين أو غيرهم، وهم أهل الإرجاء بالفعل، فربما تناولوا من يدعو إلى الحق وإلى الهدى وإلى إقامة السنة فوصفوهم بأنهم خوارج وأنهم متشددون. فلا تلك الفئة أصابت ولا تلك الفئة، كلتاهما ضالتان عن سواء السبيل، سواء تلك الفئة الخارجية الحدادية التي تحكم على بعض العلماء بالإرجاء بمجرد الهوى وتحكيم العقل، أو تلك الفئة المارقة الإباحية التي تحكم على من يدعو بالتمسك إلى التمسك بدين الله بماذا؟ بالتشدد أو الخارجية. وخير الأمور أوساطها وهو لزوم منهج أهل السنة والجماعة الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لزوم منهج السلف، لزوم منهج أهل السنة البعيد عن الإفراط والتفريط، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إلى درس الغد، أستودعكم الله، إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.